الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى قال في كتابه وهو أصدق القائلين: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. قال في حديث الشريف: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. اللهم جنبنا البغي ووسائله، وجنبنا القطيعة وأسبابها. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن آخر ما قرأنا في اللقاء الماضي أن قرأنا قصة مقتل كعب بن الأشرف اليهودي، وذكرنا أن القصة بتمامها مسندة وطريق إسنادها صحيح، وذكرها الإمام أحمد في مسنده وغيره. وبعد مقتل كعب بن الأشرف قرب شعراء الإسلام شعرا يبكتون فيه كعبا وأصحابه، ويتوعدون من على شاكلته، ويبشرون المسلمين. فقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: فغودر منهم كعب صريعا، فذلت بعد مصرعه النظير على الكفين، ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد، إذا دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير، فما كره فأنزله بمكر، ومحمود أخو ثقة جسور. بين كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة مقتل كعب بن الأشرف الشاعر اليهودي أنه قتل بأيدي المسلمين وبسيوفهم عن ذكر وإرادة وعمد، لا عن خطأ ولا عن نسيان. ثم ذكر قصة القتل بأن محمد بن مسيلمة أو محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه هو الذي دس أبا نائلة، وكان أخا لكعب بن مالك، أخا لكعب بن أشرف، فدسه له ليلا فما كره فأنزله بمكر، يعني خادعه وأنزله بخداع. ثم أثنى على أبي نائلة وبين أنه أخو ثقة جسور، يعني وصفه بالشجاعة. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت يذكر قتل كعب بن الأشرف وقتل سلام ابن أبي الحقيق. قال: لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسيرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض دفف، مستنصرين لنصر دين نبيهم، مستصغرين لكل أمر مجحف. بيّن أن الذين ذهبوا لمقتل كعب بن الأشرف كانوا أسودا في غابة ملتفة بالأشجار. قال: مرحا كأسد في عرين مغرف، المغرف الذي فيه أشجار متشابكة بعضها مع بعض ولا يسير في غابة من مثل هذه الغابات إلا شجاع جسور، إلا شجاع جسور، لأنه لا يدري ما يعرض له في أي لحظة. أما إذا سرت في طريق مكشوفة سترى من بعد من يريد أن يتعرض لك بسوء، لكن إذا مشيت داخل أشجار ملتف بعضها ببعض، هذه الغابة المسير فيها وعر، لأنك لا تدري ما يعرض لك في أي لحظة. ثم قال: حتى أتوكم في محل بلادكم، يعني في المكان الذي يسكن فيه بني النضير، فسقوكم حتفا، الحتف هو الموت والهلاك، ببيض ذفافي بالدال، وكذلك هناك رواية ذفافي بالذال، وكلتاهما مؤداهما واحد، تزفيف الدم إخراجه وتدفيفه كذلك إخراجه، مستنصرين بنصر دين نبيهم، يعني ما حملهم على قتل كعب بن أشرف ولا سلام ابن أبي الحقيق إلا الانتصار لدين الله تبارك وتعالى، مستصغرين لكل أمر مجحف، يعني عندهم يستهينون بالموت إذا كان في سبيل الله، لا يبالون بشيء إذا كان الهدف نصرة دين الله تبارك وتعالى. وقد بينا سلفا أن كعب بن أشرف كان مؤذيا، كان يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام ويشبه النساء المسلمات كما ذكرنا في اللقاء الماضي. بعد ذلك ذكر صاحب الكتاب قصة محيصة وحويصة، ومحيصة وحويصة رجلان من الأنصار، ولكنهما لم يكونا إلى وقت القصة لم يكونا ممن أسلموا. بعد مقتل كعب بن أشرف خافت بقية اليهود الموجودة فين؟ داخل المدينة، علموا أن من يتطاول هذا مؤداه ومنتهاه، فخاف. هناك رواية سنقرأها، لكن الرواية لا تصح، لكن سنقرأها كما عهدنا القراءة دائما، نقرأ ونبين. في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا ما لقوا يهوديا أن يقتلوه حتى لا يتطاول أحد بعد اليوم على الإسلام. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. قال: فوثب محيصة ابن مسعود ابن كعب ابن عامر ابن عدي ابن مجدعة ابن حارثة ابن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك ابن الأوس، وثب على ابن سبيتة، وتقرأ سنينة، وكان تاجرا من تجار اليهود، وكان يتجر في تجارة واسعة منها الشحم. تعرف الشحم يعني ايه؟ الدهن. طب يعني تجارة الدهن دي مثل ايه؟ هم كانوا اهل بادية، وكان عندهم الابل، ومعلوم ان الدهن الذي يخرج من الابل يعني أكثر بكثير مما يخرج من بقية الدواب، ودهن الإبل يعني طويل الأمد، لا يسرع فيه البلى كما يسرع في غيره. ومن ثم كان تلف منه لفائف خاصة الدهن الذي أسفل البطن، خلاف الدهن اللي في السنام، الدهن الذي أسفل البطن تلف منه لفائف، ويتجرون من خلالها، يبيعونها إلى أجل، ويبيعونها حالا حسب حال المشتري. فابن سبيتة أو ابن سنينة كان تاجرا من تجار اليهود وتجارته واسعة، رآه محيصة ابن مسعود فوثب عليه، فلما وثب عليه قتله. وكان محيصة أصغر من حويصة، هما أخوان، لكن محيصة كان أصغر وحويصة كان إيه؟ كان أسن. فلما علم حويصة ما فعله محيصة، يعني عاد على أخيه باللوم، قال له أنت قتلت فلان، لم يزل في بطنك من شحمة، أنت ما بتنكسفش، مش مكسوف على دمك، ده أنت لم يزل في بطنك من شحمه الذي باعه لك. قال: أي عدو الله أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. قال محيصة: فقلت والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال حويصة لأخيه: لو أمرك أن تضرب عنقي لضربته؟ قال: نعم. قال: والله إن دينا بلغ بك هذا لعجيب. قالوا: فأسلم حويص، لكن الرواية بكاملها رواية غير صحيحة، الرواية مليئة بالمجاهيل، مليئة بالمجاهيل. عارف يعني مجاهيل؟ من لا يعرفون، من لا، ومن ثم الرواية غير صحيحة، لكن مذكورة في الكتاب، وستجد صاحب الكتاب يأتي برواية لا دخل لها فيما قرأناه بالنسبة للسنة الثالثة، لكن سنقرأها كذلك. قال ابن إسحاق: حدثني هذا الحديث مولى لبني حارثة عن ابنة محيصة عن أبيها محيصة، فقال محيصة في ذلك شعرا. مولى لبني حارثة من هو؟ مجهول. ابنة محيصة من هي؟ مجهولة. ومن ثم السند مليء بالمجاهيل، فالرواية غير صحيح. الخلاصة: قال محيصة شعرا، قال ذفراه: يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله لطبقت بأبيض قاضري، حسام كلون الملح أخلص صقله، متى ما أصوبه فليس بكاذب، وما سرني أني قتلتك طائعا، وإن لنا ما بين بصرى ومأرب. طيب، ذفرة، الذفر ده في البدن يعني مفصل من مفاصل البدن، وهو عظم ناتئ خلف الأذن. عارف انت، امسك كده معايا كده، حسس كده، تلاقي هنا هو ايه اهم العظمتين دول، فقرات من او منتهى العمود الفقري، فهم خلف الاذن. فهو يعني بيقول لك لما يبدا يعني انسان منا عندما يرجع اليه انسان بملام او عتاب في امر لا يستحق، اول ما يؤلمه المكان ده بيقوم يعمل له صداع، بيقوم يعمل له ايه؟ صداع. بيقول: ذفراه يلوم ابن امي، اخويا ابن امي، وايه، وبين ان ايه يعني تكلم بالرحم، ما قالش ابن ابويا، قال يلوم ابن امي، لان الام ايه؟ هي الرحم. فمعاه يلوم، مش على ذلك في سيدنا موسى لما عاد على اخيه هارون عليه السلام بالملام، قام قال له ايه؟ يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. يلوم ابن امي لو امرت بقتله لطبقت بابيض قاضبي، ده ابن صفات السيف. حسام كلون الملح اخلص صقله، اللي صقل السيف يعني قام بتلميعه، يعني كان عنده ضمير، كان عنده ايه؟ ضمير. متى ما أصوبه فليس بكاذبي، إذا وجهته يمينا أو شمالا يلبي ما أريد، ده مين برضه بيمدح في السيف. وما سرني أني قتلتك طائعا، وإن لنا ما بين بصرى ومأرب. بصرى اللي هي إيه؟ لا، بصرى اللي هي الأردن، عندنا البصرة وعندنا بصرى، البصرة عراق، وبصرى الأردن شام. قال له لو بقنا ولينا ملك ما بين الأردن ومأرب، ومأرب فين؟ في اليمن. ومن ثم يعني بدلل أنه سريع الامتثال والاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولو أمره بقتل أبيه أو بقتل أخيه. قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة عن أبي عمرو المدني قال: لما ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة أخذ منهم نحو من 400 رجل من اليهود، وكانوا حلفاء الأوس على الخزرج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تضرب أعناقهم، فجعل الخزرج تضرب أعناقهم ويسرهم ذلك. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخزرج ووجوههم مستبشرة، ونظر إلى الأوس فلم ير ذاك فيهم، فظن أن ذلك للحلف الذي بين الأوس وبين بني قريظة، ولم يكن بقي من بني قريظة إلا 12 رجلا، فدفعهم من الأوس، فدفع إلى كل رجلين من الأوس رجلا من بني قريظة، وقال ليضرب فلان وليذفف فلان، واحد يضرب الثاني إيه؟ يخلص. فكان ممن دفع إليهم كعب بن يهوذا، وكان عظيما في بني قريظة، فدفعه إلى محيصة بن مسعود وإلى أبي بردة بن نيار. وأبو بردة هو الذي رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يذبح جذعا من المعز في الأضحية. قال ليضربه محيصة وليذفف عليه أبو بردة، فضربه محيصة ضربة لم تقطع، وذفف أبو بردة فأجهز عليه. فقال حويصة، وكان كافرا لأخيه محيصة: أقتلت كعب بن يهوذا؟ قال: نعم. فقال حويصة: أما والله لرب شحم قد نبت في بطنك من ماله، إنك للئيم يا محيصة. فقال له محيصة: لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لقتلته. فعجب من قوله ثم ذهب عنه متعجبا، فذكروا أنه جعل يتيقظ من الليل فيعجب من قول أخيه محيصة، حتى أصبح وهو يقول: والله إن هذا لدين. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال محيصة في ذلك أبياتا التي ذكرناها الماضي. القصة إيه دخل القصة بين النذير؟ كعب بن أشرف نظري، وقريظة لم تكن سنة 3، إنما كانت هناك بعد الأحزاب. إيه دخل القصة بالموضوع؟ أيوة، القصة استدل بها صاحب الكتاب على أشياء: على إسلام محيصة، وعلى دعوته لأخيه، واستدل بها على صدق بلاء محيصة وسرعة استجابته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل بها كذلك ليبين ضعف الرواية الماضية الذي فيها مقتل أو قتل محيصة لابن سنينة، لابن إيه؟ سنينة أو ابن سبيت. والرواية الماضية مع الضعف، الرواية الثانية مع ما فيها كذلك، هي من أقسام الضعيف لأنها مرسلة، لأنها إيه؟ مرسلة. ومن ثم تفهم أن القصص أو كتب السيرة لنقرأها على إيه؟ على ما فيها، لنعرف هذا ولنعرف هذا. طيب، بعد ذلك ذكر صاحب الكتاب آخر رواية فيما تبع غزوة بدر من أحداث إلى قبل أحد. قال ابن إسحاق: وكانت إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من بحران جماد الآخرة نعم، من بحران، ما زلنا على قولنا، احنا قلنا بحران دي اسم الموضع. وكانت إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من بحران جماد الآخرة ورجب وشعبان وشهر رمضان. طيب جماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان من أي سنة يا جماعة؟ سنة كم؟ من سنة كم بني؟ من 2 هجرية ولا 3 هجرية؟ 3 هجرية. طب غزوة بدر متى كانت؟ رمضان 2 هجرية. يبقى نفهم كده، أتى جلس أو مكث جماد الآخرة في المدينة، وبعدين بعد جماد الآخرة إيه؟ رجب وشعبان ورمضان. طيب المدة هذه مكثها في المدينة دونما حرب، لكن عايزك كده تفطن إلى شيء. الأحداث من بدر تباعا إلى مقتل كعب بن الأشرف تصب في مصلحة من؟ في مصلحة المسلمين، كعزة، كعزة وعلو وسيادة وريادة. طيب انت كده بالنسبة للحد الإعلامية، لما يبقى كل الناس كل الدنيا علمت بما كان من أمر المسلمين الضعاف مع قريش العتاة، يبقى الخبر سمع ولا ما سمعش؟ سمع. النتائج المرجوة ايه؟ النتائج المرجوة ان اصحاب المصالح سيجتمعون على مصلحة واحدة، على مصلحة واحدة. ما هو ما دام قريش هزمت مرة بعد المرة وأخذ مالها مرة بعد المرة، يبقى في تغيث، قتل ساداتها وأسر أشرافها، وبعدين دفعوا أموالهم في استنقاذ أفلاذ أكبادهم. خذ عندك بعديها سرية ثم غزوة ثم سرية ثم مقتل كعب بن الأشرف. الناس أصبحت خلاص، عند ذلك اجتمعت مصالح أعداء النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف أحوالهم واختلاف مؤدياتهم ومعطياتهم، اتفقوا على مصلحة واحدة، الخلاص من محمد. أصبح المرعب لينا محمد صلوات الله على محمد وآله، نتخلص منه. أنا وأنت مختلفين في الأطماع، لكن المصلحة المتفق عليها، البعبع اللي مخوفنا نخلصه. ومن ثم كانت النتيجة كالآتي: المدينة فيها أناس لم يزالوا إلى اللحظة التي قرأناها على ولاء لليهود. وبنو قينقاع لما كان الإجلاء بسبب الغدر، من الذي تعصب لهم؟ عبد الله بن سلول، مش كده؟ عبد الله ساكن فين؟ له أشياء ولا لا؟ له أشياء. يبقى الصفحة الداخلية سيصبح فيها اهتزاز، والصفحة الخارجية سيكون فيها تأليب، سيكون فيها تأليب. قريش ومن حالفها وشراذمة اليهود الذين تفرقوا في الشعاب من بني قينقاع ومن بني النضير وأحلافهم، سواء في الداخل للمنافقين أو في الخارج. ومن ثم بعد انتهاء رمضان في شوال سنة 3 هجرية كان الاتفاق، كل الفصائل ديت اللي هم ساداتها وقاداتها اجتمعوا، اجتمعوا واتفقوا على شيء، اتفقوا على هز الصفحة الداخلية في المدينة. طيب نعمل ايه في المدينة؟ نعمل قلاقل ومشاكل؟ لا، مش مطلوب كده. مطلوب في المدينة اظهر ولاءك، اظهر ولاءك. انت كنت الاول بتعاكس وتشاكس، كنت بتقول يا محمد دول اصحابي، لا اليوم بدأت ما تقولوش كده، اظهر ولاءك لمحمد ومن معه. وسنأتي في حرب جديدة، المطلوب منك إخلاص الولاء وإعلان الطاعة، ثم عند الاستفاف تاخذ خطوة للخلف وترجع. عند ذلك تسلم محمدا ومن معه لنا. فكانت غزوة أحد. شفت أبي إيه؟ الجو العام أهو. الجو العام مكة وأحلافها واليهود وأحلافهم، زائد الصفحة الداخلية لهم أتباع اللي هم المنافقون. قال له خلاص انت الاول كنت بتعمل مشاكل، من هنا رايح ما تعملش مشاكل، اخلص وقول له انا تبعك واعلن الطاعه والولاء، وتحرك معاه واطلع، وتحرك معاه واطلع من المدينه، وبعديها اعمل اشكاليه وانت في الطريق، اعمل اشكاليه وانت في الطريق، وعند الاصطفاف هات الخلف وارجع وانتصر لعزتك، وعندها ستسلم محمدا ومن معه. ده الجو العام. كانت غزوة أحد. صلى الله عليه وسلم أشار على الصحابة ننتظر في المدينة ونطلع برا. انقسموا إلى قولين، فريق قال له خليك في المدينة ودعهم يأتوننا، وفريق قال له لا، إذا داهمونا في المدينة أبلينا أهلنا، سنعرض النساء والصغار للتلف، ومن ثم الصالح أن نخرج خارج المدينة، أن نخرج خارج المدينة حتى ندفعهم من ناحيتين، ندفعهم عن المدينة وعن أولادنا. فلما عرض عليهم الأمر أشار ابن سلول بمشورة، وأشار غيره بمشورة، ومن ثم التزم بأمر غير ابن سلول. لماذا؟ فيه الرشد. ومع هذا خرج ابن سلول معهم، خرج على انه معلن الطاعه والولاء، انا معاك اهو عشان ما نجيش لا تقولوا قصدت. خرج ومعه فريقه، معه فريقه. وبعدين كده في الطريق ابن سلول قال لهم لا، ما دام اخذ براي الصغار وترك راينا لسنا معه. وراح في الطريق كده وعامل غرزه الخلف وجابني ورا. رجع معاه كام؟ رجع معاه عدد مثل من شاهد غزوة بدر من المسلمين. شوف مع الترتيب ازاي؟ مثل جيش المسلمين في بدر وزيادة. يعني رجع بثلث الجيش. فقريش لما كان ما كان، ومرة يطاعوا ومرة يهربوا ومرة يسيبوا المال ومرة ومرة ومرة، يعني أهل من قتلوا في بدر الحمية تفاعلت فيهم، ومن ضاعت أموالهم الحمية تفاعلت فيهم، ومن ثم جاءوا بكل ما يملكون وقالوا لزعيم قريش يوم ذاك أبي سفيان، يعني إنما لنا الذي عندك لا تجعله إلا لحرب على محمد، بس المال أهو خليه عندك، نميه كما تريد، لا نريد منه شيئا، انما نريده ان تجعل المال لحرب، رسما لحرب جديده. فلما رجع انهزم المنافقون وعادوا، بقي المسلمون ولكن الصف مهتز، الصف فيه هزه، الانفس الضعيفه لما راوا رجوع المنافقين مالت نفوسهم من الرجوع، والأنفس الأبية غير محمية. ليه؟ أنا رايح من هنا طالع بألف، فلما فجأة لقي نفسي 700، يبقى خلاص، يبقى النفس أصبح فيها إيه؟ أصبح فيها نوع من الإهزام النفسي الداخلي، الثقة اهتزت. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما رأى خطب في المسلمين وثبتهم ودعا الله تعالى بالتيسير، ثم خطب فيهم خطبة بيّن لهم من خلالها المطلوب فعله أثناء الحرب. قسم المسلمين إلى أقسام، أتى بالمهرة في الرمي، وأوعز إليهم أن يقفوا في مكان معين، وخطب فيهم وأمر عليهم، أما عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأوعز إليهم بعدم النزول مطلقا وعدم ترك أماكنهم مهما كان، حتى قال لو أكلتنا الطير، لو أكلتنا الطير تخطفنا من مواطننا لا ينزلن أحد منكم من إيه؟ من موقع. يعني ولو انتصرنا واكتسحناهم جميعا كذلك لا تتركوا أماكنكم. ثم أوعز إلى البقية بالثبات ووعدهم الجنة، وعدهم الجنة إذا صبروا. في بداية الأمر كان الغلبة لأهل الإسلام، وأوقعوا في المسلمين أو أوقعوا في المشركين قتلا، فالجماعة اللي هم عينوا بالرمي لما رأوا حسن البلاء ورأوا القتل اشتغل في صفوف الشرك فرحوا، ولما فرحوا دائما بيستمر عند النصر إن لم تنضبط بالتواضع بيأتيك عكس ما تتوقعه. فلما رأوا قتلا في المشركين فرحوا، أنستهم الفرحة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فطمعت بعض نفوسهم في سلب من قتلوا. قال لك يا فلان ده فلان وجع، لا أروح أجيب سلبه، سلب اللي هو إيه؟ أداة قتله، أداة قتاله. ليه؟ هيحطه عنده في البيت مثل النشال، أنا قتلت فلان سلبه عندي أهو. فلما مالت النفوس للدنيا حدث هناك، أصبحت فجوة بين الرمي بين الرماة وبين المسلمين، انكشف ظهر المسلمين، وكان خالد بن الوليد يومها مشركا وكان في صفوف الشرك، وخالد يعني قائد سواء في الجاهلية أو فين أو في الإسلام، فمعاي محنك داهية. لما رأى الثغرة أو الفجوة استدار ودخل من خلالها، فحدث للمسلمين انكسار، انكسار. الانكسار نجم عنه إيذاء شديد للنبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه رجل اسمه ابن قمئة، علاه يعني ايه؟ يعني اسقطه في حفرة واصبح يعني سيفه عليه كده، وفدى النبي عليه السلام ابو طلحة، دافع عنه دفاعا شديدا، والزبير بن العوام، فمعايا، وطلحة بن عبيد الله، وحتى ام عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تعالى عنها وارضاه، دافعت باستماتة، ترست. عرف معنى ترست يعني ايه؟ يعني ايه ترست؟ بترس، يعني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في ظهرها وتلقت كل ما أتى في صدرها، فمعها الترتيب. حتى شاع بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. طبعا لما طبعا ده اللي هي بنسميها الإعلام داخل الغزو، الإعلام ده لما طلع دايما قتل يبقى أصبح فيه هزيمة نفسية، يقول الله يقول لك طب وعلام نقاتل إذا كان نبينا قد قتل، علام نقاتل من روعه كفاية، من اللي احنا بندافع عنه قتل، الرأس قتلت. ولكن كان هناك فيهم بقية قالوا لن نسلم أنفسنا حتى نقتل، احنا جايين من أجل دين مش من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، من أجل دين، ندافع عن ديننا وعقيدتنا. أبو سفيان وعصابة الشرك أخذهم غرور النصر، ظنوا أنفسهم أنهم إيه؟ انتصروا. كل ما حدث انكسار، ما هو نصر ولا هي هزيمة، انكسار لخلل حدث بين المسلمين. فلما حدث الانكسار أبو سفيان ماشي كده ويعني بترنح ماسك السيف بتاعه وبرقص يعني، ويقول لك أعلو هبل أعلو هبل. وبعدين أفيكم محمد؟ أين محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أين؟ أفيكم عمر؟ صلى الله عليه وسلم وهو ينزف وهو في ألمه لما سمع كلام أبو سفيان أعلو هبل، قال لهم قولوا الله أعلى وأجل، ما تسلمش، أظهر نفسك أظهر دينك، قل الله أعلى وأجل. أبو سفيان يسمع الكلمة يخاف تاني. ومن بعدها لما أسر من المسلمين من أسر، وقتل منهم من قتل، وممن قتل أسد الله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقتل شر قتله، يعني قصة قتله سنقرأها في مظلها، وقتل أدل فتى في قريش وأنعم فتى في قريش مصعب ابن عمير، أول سفير في الإسلام، أول سفير من سفراء النبي عليه الصلاة والسلام مصعب، الذي ستأتي المدينة كلها في كفته يوم القيامة، لأنه هو الذي علم أهل الإسلام. لما قالوا أرسل معنا من يعلم، أرسل من؟ أرسل مصعبة، أرسل مصعب، ومن ثم أهل جميعا سيأتون في كفته يوم القيامة. ومصعب كان طوالا، طوال يعني إيه؟ كان ضخما طويل، ومن ثم لم يجد شيئا، يعني كان كده عليه يعني قطعة من قماش إذا غطى بها رجله انكشفت رأسه، وإذا غطى رأسه انكشفت إيه؟ كشفت رجله. فجاءوا بالإذخر وجعلوها على إيه؟ على قدميه رضي الله تعالى عنه وارضاه. من بعدها المسلمون أحسوا بالانكسار، والكفار فرحوا. عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلع لأمة الحرب، اللأمة اللي هي إيه؟ العدة اللي هو لابسها، الدرع وعبة المحارب. أتاه جبريل قال له لا تخلع لأمة حربك، ما كان للنبي أن يخلع لأمته ولا ترجع المدينة، بل سر خلف عدوك، سر خلفهم. ده الناس متبطحين ويعني متجرحين من أسر الغزو، وذلكم البعد مشوا فرحانين وفكرين في أنفسهم فازوا. قال له سر خلف عدوك ولا ترجع إلى المدينة. فسار النبي صلى الله عليه وسلم معه خلف قريش. قريش لما رأت خلفهم الغبار المشي قالوا جاءوا خلفنا، فأخذوا مكانا وكمنوا فيه. الكمين معناها جلسوا فيه يكملون، يمكن نرجع مرة ثانية نغير عليه عن إغارة ثانية. كملت قريش وكمل الرسول عليه الصلاة والسلام. بدأ رسل تمشي بين الفريقين من تبع الإعلام اللي هو اللي يعني زعزعة النظام أو زعزعة الاستقرار. يعدي بيهم واحد يقول له على فكرة انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ده أهل مكة جاءت لهم أمداد من مكة، إن رجعوا إليكم أبادوكم. ويأتي آتي لقريش بتعملوا إيه؟ ده محمد جاءته أمداد من المدينة، فريق من هنا وفريق من هنا. وفي النهاية ينزل القرآن يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت المؤمنين. ينزل القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. طب ايه رأيك بقى الآيات بتنزل اهي، الآيات فيها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بهزيمة. لذلك أحد ليست بهزيمة، أحد كانت حربا على مراحل. أول مرحلة كان فيها السبق من إسلام المسلمين، المرحلة الثانية انكسار، والمرحلة الثالثة غزوة حمراء الأسد. ما هو الموطن ده اسمه حمراء الأسد. فلما كان ما كان من أمر قريش إلا أن عادت إلى مكة فرارا. المنتصر بفر ولا بكر؟ المنتصر كرار مش فرار. يبقى عودت قريش إلى مكة بفرار، فوز ولا هزيمة؟ هزيمة. لذلك كانت حمراء الأسد إثر أحد، مش هنقول بيوم، بساعات بساعات، وينزل فيها القرآن يبين فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أسباب الانتصار. وكأي من نبي تقرأ قتل وقاتل، قتل معه ربيون كثير، والقراءة الثانية قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. طيب نمشي كده يعني خطوة خطوة مع الآية. الربي اللي هو الرباني، والرباني هو الذي غايته أن يرضي الرب الأعلى سبحانه وتعالى، أن يرضي ربه. ومن ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربيون أو ربانيون، أصحابه جميعا ربانيون، ما كان هدفهم إلا وجه الله تبارك وتعالى. ويصح ربي ورباني. ربي من رباه؟ رباه النبي صلى الله عليه وسلم، ورباه على ماذا؟ ورباه على الإخلاص لربه سبحانه وتعالى. طيب يبقى الصحابي رباني، يبقى ممكن يبقى القائد قائد رباني، الرسول بطبعه رباني. طب القيادة؟ في قيادة رباني. طب العلم؟ في عالم رباني. طيب القائد الرباني اللي هو رب الجند على الطاعة، والعالم الرباني هو الذي يربي الطالب على الاستسلام والانقياد والطاعة والولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني معناها في عالم الرباني، نعم في عالم الرباني، اللي هو مين؟ اللي هو ما بربيش ولا يعود الطالب الاستسلام والانقياد ولا آخره. فضل احنا ذكرنا القرآن. ما انا قلت ما هو يا شيخ خيري، هو يعني ايه قراءة كتاب؟ قراءة كتاب معناها ان تقرأ تمام ثم تمعن وتتأمل وتفكر وتنظر من خلال عرض الدليل على الدليل، يقول يتضح لنا معنى زيادة. نقول من يقول غزوة أحد هزم فيها المسلمون، لا، ثم ينزل في القرآن أبو ذر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. طيب وبعدين أهو استحسنهم بإذنه. يبقى إذا ما هي إحنا ذكرنا الغزوة مرت بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة علو المسلمين. طيب المرحلة الثانية انكسار للمسلمين. المرحلة الثالثة فرار أهل مكة. المنتصر ده بفر ولا بيرجع وطبل وزم ويبعث البشائر؟ أما ذكرنا في غزوة بدر أن الرسول لما انتصر أرسل البشيرين، مش كده؟ أرسل البشيرين. طيب ولما جاءوا لما جاءت البشارة إلى المدينة، من اللي تغيظ؟ المنافقون واليهود تغيظوا. طب أهل مكة لما بعتوا بشائر إلى مكة ولا عادوا فارين خائبين؟ عدو فارين خائبين. طيب العالم العظيم يسأل سؤال. ذكرنا أن العالم الرباني اللي هو بربي يعود الطالب الطاعة والولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب التربية منها أن إذا انعكس بصر الطالب أو نظره على شيخه يجده قدوة، من ثم يلتزم بأمره. لكن لما يبقى الشيخ مش قدوة مش يبقى رباني. فمع الترتيب، طيب قريش اختارت شوال، لماذا لم تختر رمضان؟ ومعلوم أن رمضان سنة 3 بينه وبين رمضان سنة 2 كم سنة؟ سنة ولا أربعة؟ سنة. طيب لماذا اختارت قريش شوال وجاءت فيه الغزو؟ سؤال كده عليه علي جايزة. أنا مش شايفك صحيح بس هشوفك في الجايزة. نعم؟ أيوة اسمع يا شيخ محمد. اتخذوها على سبيل التشاؤم. التشاؤم والتطاير ومن غلب في رمضان. قال لك لا ما نروحش في رمضان، نروح في شوال. دي واحدة. الثانية إيه؟ الثانية علمت قريش مع كفرها أن المسلم صاحب العقيدة الذي يلقى عدوه وهو صائم يبقى قوي. قال لك نروح لهم في شهر الإفطار، نروح لهم في شهر الفطر. فمعها الترتيب. طيب الأمر الثالث، المسلمون من أسباب انكسارهم ميلهم إلى الدنيا. راح يجيب السلب ليه؟ هدفه ايه؟ هدف الدنيا. ومن ثم الدنيا اذا استولت على القلوب والطاقت بها القلوب اضعفت همم اصحابها في التعلق بالدين. الهمة تضعف، وبعدين الهمة اذا ضعفت ولم تجد مذكرا تموت. ولذلك في الآية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما ايه الاول ايه فما ما تخلينا نقول ايه عشان مش نسونا احوالنا. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا. يبقى وصفهم بكم صفة؟ لا وهم ولا ضعف ولا استكان. ايه هو الوهن ده؟ ضعف. مش ينفع هيبقى هيقول ولا ما وهن ولا ضعف والاثنين معناهم واحد. لا، الوهن له معنى والضعف له معنى والاستكانة لها معنى. الوهن هنا ميل القلب للدنيا. اقول لك دي انا معايا ازاي كلمة الحمد طلبوها مني ان اتكلم بها. كنت الاول عزوب ما كانش عندي زوجة ولا اولاد فكنت ممكن اقول حق، لكن لما اصبح لي زوجة اقول لك ان قلت الحق هيحبسوني ومراتي مني وقعد معاها، ان قلت الحق هيقتلوني وابني مني ربيه. ومن ثم الزوجة بتجبن ورقة بتحمل على الجبن، والولد بيحمل على الايه على الجبن. طيب اصبح لي عربية مين يركبها؟ يبقى المال برضو مجبنة مش كده؟ مش الحديث الولد مجبنة مبخلة. طيب يقول ما يقعد يطلب من الحاج بعد كده اضعف هفكر لسه، اما الاول كان عندي استجابة سريعة. ومن ثم لما الوهن ده دخل قلبي حب الدنيا من الزوجة والولد خلاص الهمة ضعفت. ولذلك في الحديث الذي تحفظونه يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها قالوا او من قلة النحل يومئذ قال لا بل انتم يوم ماتت ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. انا خايف اموت. ليه؟ مين اللي يبقى الولية؟ مين اللي يبقى الولد؟ فمعاه تذيب. ومن ثم قال فما وهنوا. يبقى بيبين للصحابة يعني ما كان لكم ان تفعلوا هذا، ما كان لكم ان تميل انفسكم للدنيا. ودائما الميل للدنيا سبيل المعرة في الدنيا والاخرة. هم عدوي وعدوك بيشتغلوا علينا بايه؟ بيشتغلوا علينا بالدنيا، بيشوفوا كده اللي هو يعني انه الشارة وحواليه للتأسي يقوم يزغللوا عينيه بمنصب، يقوم بعديها يغير الخط، يزغللوا عينيه بصفرة يقوم يغير الخط، يزغللوا عينيه بجايزة يقوم يغير الخط. ما هو هكذا الترتيب. قال فما وهنوا وما ضعف. الوهن حب الدنيا والضعف الفطور اللي بيعتاد العزايم. وما استكانوا. الاستكانة هي الذلة والصغار. المسلم بطبعه عزيز يدافع عن عزة وعن كرامة. لذلك هذه الأوصاف جاءت في سياق تعليم الصحابة. شوف تعليم الصحابة، لذلك بعدها وما كان قولهم إلا أن قالوا إيه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. بعد العتاب ثبت أقدامنا وانصرنا. يبقى هم انهزموا ولا انتصروا؟ انتصروا. سنكمل إن شاء الله القراءة في الأسبوع القادم.